Oh,

Bye. وكذلك نجزي المحسنين

قد من قبل فقد صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من سبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من سبل قال إنه من كنتكم Thank you. وَأَمَّا Mm-hmm.